لأنه يقوم ويكملها قائما. وكذلك إذا كان مريضا فيه علة لا يتمكن معه القيام ثم ذلك ثالث يعني هذه العلة وفيها أثناء الصلاة فإنه يكمل. فإذا بالنسبة للفرض ليس الإنسان يصلي قائما، لا يبدأ الصلاة عن قعود وهو يستطيع القيام، ولكنه إذا بدأ أو هو قاعد كونه لا يستطيع القيام ثم وجد الصحة بعد ذلك يكملها قائما. أما بالنسبة للنفل فالأمر في ذلك واحد، كما عرفنا أنه له أن يصلي الصلاة كلها من أولها إلى آخرها وهو جالس، ولكنه على النصف من صلاة القائم فإن له أن يبدأها وهو جالس ثم ذلك يقوم إذا وجد أنه يعني ما يشق عليه القيام وأنه يكملها ويكمل قيامه ويكمل القراءة وهو قائم، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه في صلاة الليل يصلي قاعدا فإذا يقرأ ما شاء من القرآن فإذا بقي عليه مقدار 30 آية فإنه يقوم ويقرأها قائما عليه الصلاة والسلام، وذلك في حال كبره عليه الصلاة والسلام، وكان يطيل القراءة لأن يقرأ السور طويلة في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. كان أرى البقرة والنسر وآل عمران كلها بركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، وكان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلي قاعدا فإذا بقي مقدار 30 آية قام وركع قام وقرأ هذه المرقة. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه الصلاة والسلام الأخلاق الكريمة والمعاشرة الطيبة لأهله، لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول فإذا فرغ إن كنت يقضى فحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام. فكان يصلي على هذه الهيئة وعلى هذا النحو الذي بينته عائشة رضي الله عنها وارضاها، ثم هذا خلقه وهذا وهذه معاشرته لها. إذا فرغ من صلاته كانت مستيقظة تحدث معها، وإن كانت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام ونقف. وبمناسبة أننا في هذا الأسبوع عندنا في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء القادمين مناقشة الرسائل والاختبار أيضا وصل، قد يكون البعض